السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، النداء الذي معنا في هذه الليلة هو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ممكن أحيانا بعض إخواننا يقول لك إيه، طب أنت أحيانا كده بتقعد تتكلم مثلا على مثل في القرآن، على آية في القرآن، ومصر بتمر بأزمة غير عادية، لماذا لا نجعل دروسنا وخطبنا وكلامنا دائما في الأزمة؟ وبعض إخواننا يقول إن المساجد الآن كلها تتكلم في السياسة، لدرجة أننا اشتقنا أن نسمع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا إخواني، ينبغي علينا أن نعلم شيئا هاما جدا، وهو لا يمكن لنا أن نصل إلى التمكين الذي نريده إلا من نفس طريق محمد عليه الصلاة والسلام. بالأمس كنت في خطبة جمعة بالمنصورة، فبدأتها بكلمات فقلت فيها: لم يوجد قبل الرسول ولا بعده مثله عليه الصلاة والسلام، خلاص كده، ولا يوجد قبل جيل الرسول عليه الصلاة والسلام، لا قبله ولا بعده مثله. يعني أفضل نبي وأفضل رسول هو مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وأفضل صحابة هم مين؟ صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يفضل عليهم لا أصحاب موسى ولا أصحاب عيسى ولا أي حاجة، يعني ده أفضل جيل وأقوى جيل وأكثر جيل مؤمن ومقترب من ربنا. وبالرغم من كده، الجيل الفريد ده أول ما مات الرسول حصل إيه؟ هي دي مصيبة ولا مش مصيبة؟ مات الرسول حصل إيه؟ ما الذي حدث لأفضل جيل وأقوى جيل عرفته البشرية ما عرفت البشرية في قوته الإيمانية لا قبله ولا بعده؟ ماذا فعل صحابة الرسول بعدما علموا بموت الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمر العملاق رضي الله تعالى عنه لو كان نبيا بعدي لكان عمر، كما قال عليه الصلاة والسلام. شوف، عمر قال إن أناسا من المنافقين زعموا أن الرسول مات، هو مش مصدق إن الرسول مات، إنما ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران إلى ربه، وليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأمرن أن نقطع أيدي أناس وأرجل أناس زعموا أنه مات. علي بن أبي طالب ماذا صنع؟ عثمان بن عفان، بقيت يقتل الصحابة. لا، وخد بالك، بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، وده أفضل جيل، ارتد فريق ممن أسلموا على يد رسول الله. لم يتمكن الإيمان منين؟ من قلوبهم. انتوا متخيلين دي؟ ده في الجيل الأول، في الجيل القوي ارتد مجموعة، ومجموعة أخرى كانت تدفع الزكاة لرسول الله ويوزعها حيث أمر الله، قالوا لن ندفع زكاة بعد اليوم. حصل الكلام ده بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سؤالي، هل سقط نظام الرسول؟ الجواب ده مجرد ان القائد حصل له ايه؟ مات صلى الله عليه وسلم، فقيد الله تبارك وتعالى للأمة أبا بكر الصديق، فأراد رضي الله تعالى عنه أن يرجع الأمة إلى استقرار وأمن كما كانت على عهد رسول الله. أرسل جيش أسامة ووقف أمام المرتدين ووقف أمام مانع الزكاة، وعمر رضي الله عنه يقول له: مع من ستقاتل كل هؤلاء؟ قال: وحدي يا ابن الخطاب حتى تنفرد سالفتي. يعني لو كلكم تخليتم أنا واقف، لازم ترجع زي ما كانت على زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. فإخواني، إن نظام يسقط ويحدث ما يحدث، أنا شايف من الطبيعي إن يحدث هذا الانفلات، طبيعي جدا تلاقي الأحداث ده، وتلاقي الكذب وتلاقي النفاق وتلاقي الغطرسة وتلاقي كل واحد شارد في ناحية والكلام ده. لكن المشكلة فين؟ ليست المشكلة في أن يحدث هذا الانفلات أو هذه الزعزعة، المشكلة كيف ندير هذه الأزمة. صحابة النبي رضي الله تعالى عنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أبو بكر بسبب تربية الرسول لهم صلى الله عليه وسلم، صمدوا واستقرت الدولة وقويت الدولة وفتحوا البلاد شرقا وغربا. صح، احنا بقى لعدم لفقدان الأساس وهو التربية، إلا من رحم الله، بتلاقي الدنيا معانا عايز تجمع مش عارف، عايز تجعل الدنيا تستقر صعب، عايز تجمع الناس صعب. فهم تداركوا بعد مصيبتهم بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، تداركوا أنفسهم بما كان عندهم من أساس تربوي وقفوا. إحنا بقى فين الأساس ده عندنا؟ عشان كده لما النهاردة لما تلاقينا بنتكلم على آية من الآيات أو حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من هذه الأمور، لما نيجي نتكلم على الأمور دي يبقى احنا بنرمي زي ما بنرمي الايه؟ الأساس كده، بنحط الأساس كيف يفكر الإنسان وكيف يتحرك الإنسان. تعال النهاردة شوف الآية اللي معانا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وليه رسول. انت تتعجب أصلا ان مصدرة بيا أيها الذين آمنوا، طب ما يا أيها الذين آمنوا، طب ما المؤمنون بيستجيبوا لمين؟ لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، فرق كبير بين أن نتعلم الإيمان وبين أن نطبق الإيمان، بين أن نفهم الإيمان وبين أن نعمل بالإيمان، فرق كبير قوي. هضرب لكم مثالا بسيط، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. إبليس أصل الشر. إبليس، بص حكى الله في القرآن أنه قال إيه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين، يبقى بيعترف إبليس من خلقه؟ الله. طيب تمرد على خالقه وعلى أوامر خالقه، يعني هو بيعترف أن الذي خلقه هو الله، وبالرغم من ذلك ما أطاع ومن قاد لأوامر من؟ لأوامر خالقه. علم أن الحياة والموت بيد الله فقال أنظرني إلى يوم يبعثون، يبقى الأمر بيد من؟ بالله. وإبليس يعرف كده، وبالرغم من ذلك أبى واستكبر على أوامر الله. يبقى عرف وعمل ولا عرف وانحرف؟ عرف وانحرف. يقول الله تعالى في جزء من آية كلنا نحفظها، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. مش كلنا حافظينها دي؟ طيب النهاردة لما تلاقي واحد اتوظف وانت لسه ما جتلكش وظيفة فتلاقيه فاز وتحس انت بالخيبة، يبقى انت خليت الفوز فين؟ الفوز عندك كده فين؟ في الوظيفة. واحد غني وانت فقير، واحد غني وانت فقير، فشعرت بأن هذا الغني قد فاز لأنه ايه؟ غني. وشعرت بأنك لم تفز لأنك فقير، يبقى أنت جعلت الفوز فين هنا؟ في الغنى. واحد بقى له منصب والتاني مالوش منصب، فشعرت بأن الذي حصل على منصب فاز وإن اللي ما حصلش على منصب خسر. خدت بالك؟ يبقى أنت جعلت الفوز فين؟ مع إنك بتقرأ وحافظ ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، يعني ليس الفوز في الغنى، وإلا يبقى كل الفقراء خسروا، وليس الفوز في المنصب، وإلا يبقى كل من عدم المنصب خاسر، وليس الفوز في زوج، وليس الفوز في امرأة، وليس الفوز في قوة، وليس الفوز في جمال، وليس الفوز في عقار. الفوز مش في كده، إنما فوزك الحقيقي في طاعة من؟ في طاعة الله. بعض الشباب يلاقي شاب كده يعني لابس مش عارف ايه وبيعمل ايه ومنحرف، فيشعر ان الشاب اللي عايش حياته ده بيشعر انه فاز وانه هو محروم، مع ان الحقيقة مين اللي فائز عند الله؟ الطائع ولا المنحرف؟ الطائع. لما أخت منتقبة ماشية في الشارع أو متحجبة ماشية في الشارع شافت متبرجة الشباب بيعكسوها وحط في وشها اللي حطاه الكلام ده، فشعرت بأن هي محرومة وأن المتبرجة بتعيش حياتها، يبقى هي رأت الفوز في معصية من؟ في معصية الله. المفروض لما تجد مثل هذا تشعر بأن الفوز فين؟ ففوزك الحقيقي في طاعتك لله، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز. خدت بالك؟ فهل نحن نعيش الآية؟ احنا كلنا يحفظوا الآية وبتتردد في خطب الجمعة في كل يوم جمعة، لكن هل احنا بنعيش الآية؟ فرق بين أن نفهم الآية وبين أن نعيش الآية، فرق بين أن نعرف الإيمان وأن نعيش بالإيمان. يعني قول الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، يبقى كل اللي بيقربك من النار خسارة، وكل اللي بيزحزحك عن النار فوز، كل اللي يقربك من الجنة فوز، وكل اللي بيبعدك عن الجنة خسارة. لا، في واحد النهاردة لو عمل علاقة محرمة مع بنت ووقع عليها في الحرام بيعتقد انه فاز، فاز لما يصل لرغبته المحرمة، لما وقع عليها بزنا حس انه فاز، لما يدخل في تجارة فيغش الناس وتربح التجارة والفلوس تجيله يحس انه فاز، لما يسرق يحس انه فاز، لما يشرب مخدرات يحس انه فاز. ففي ناس بتشعر بانها فازت بالمعصية، هؤلاء سلمت فطرتهم ام تدنست فطرتهم؟ تدنست. انت وانت بتقرأ في القرآن الكريم: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، يبقى اذن هناك فرق كبير بين فهم الايمان وبين معايشة الإيمان، بين أن ندرس حديثا، يعني مثلا كلنا يحفظ: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ومع أننا كلنا حفظنا، كم واحد فينا بيؤثر الحياة الدنيا؟ احنا بنقراها. يبقى في فرق بأن احنا قرأناها سمعناها فهمناها، وفي فرق كبير أن احنا طبقناها. اللي احنا بنتكلم عليه الآن مش ان انت تفهم الإيمان ولا تفهم الآية، اللي احنا بنتكلم عليه الآن ان انت تعمل ايه في الآية؟ تطبق الآية. عشان كده لما يقول استجيبوا هنا بيقصد لا الفهم، ما بيقصدش الفهم بس ولا ان انت تفهم او تتعلم بس، انما بيقصد ان تحول الفهم والعلم الى عمل. مثال، خد بالك من هذا المثال: سائق تاكس، سائق تاكس وهو ماشي في محافظة من المحافظات شاورت له واحدة فوقف، فركبت، فأول ما ركبت التاكس قالت له: اذهب بنا حيث شئت، اذهب بنا حيث شئت. شعر انه اصطاد هذه الفتاة، انطلق إلى مكان، بالفعل دبر مكان في لحظات وانطلق إلى هذا المكان وواقعها وزن بها، ثم تركت له رسالة قبل ما تمشي، خطاب، وانصرفت، راحت في مكان وهو بقى في مكان، لا عرف ليها تليفون ولا مكان ولا أي حاجة. فتح الرسالة يقراها، لقى إيه في الرسالة؟ مرحبا بك في نادي الإيدز. مرحبا بك فين؟ في نادي الإيدز. شوف، أنا مش هكلمك على الآخرة، قبل ما يقرأ الخطاب ده كان حس إنه إيه؟ إنه فاز. بعد ما قرأ الخطاب ده حس إنه إيه؟ ده في الدنيا ولسه فين؟ في الآخرة بين يدي الله تبارك وتعالى. أخ من الناس ذهب إلى أحد أهل العلم وبكى، فقول له: بتبكي ليه؟ إهدى. قال: زوجتي خانتني. الشيخ استعظم المسألة، قال: خانتك متأكد؟ قال: نعم. قال: مع من؟ قال: مع جاري. قال: وكيف دخل جارك إلى بيتك؟ قال: يا شيخ، أنا ما أدخلته إلا مرة واحدة، وهذه المرة حينما كانت في غرفتها شق علي أن تبقى ليلها وحدها وأنا قاعد مع جاري ده سهرانين. فرحت عامل إيه؟ جايبها تسهر معانا. بس انتوا معايا ولا ايه؟ ما انت بتخالف بس ادي مخالفه. شوف ماذا جرت عليه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا. الايه بتقول لك استجيبوا. خلي العلم يبقى عمل، خلي الفهم يبقى عمل، خلي النظر يبقى عملي، خليه واقع، تحيا هذا الواقع وتعيش مع هذا الواقع. ولذلك اسمع للآية في كلمة استجيبوا دي، وانت تيجي تقرأ تفتح كتب التفسير عند قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اسمع هتلاقي ايه. تجد في أغلب كتب التفسير عند هذه الآية يقسمون أمة رسول الله. أغلب المفسرين يعمل ايه عند الآية دي؟ يقسم الايه؟ الأمم. ثم يقول المفسرون وتنقسم أمة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمتين. أمة النبي بتنقسم لكم قسم؟ إلى أمتين، إلى أمة بلاغ وإلى أمة إجابة. هي كلمة استجيبوا اللي احنا بنتكلم عليها، أمة بلاغ وأمة إجابة. هسألكم سؤال، اليهود الذين يوجدون الآن من أمة الرسول؟ يعني النبي أرسل إليهم ولا لم يرسل إليهم؟ أرسل إليهم. طيب يبقى من أمته ولا مش من أمته؟ من أمته. من أمة الإجابة ولا من أمة البلاغ؟ يعني من أمة الإجابة اللي استجابوا للرسول ولا أمة البلاغ اللي اتبلغوا؟ يبقى هناك أمتان، أمة بلاغ وأمة إجابة. المسلمون من أمة إيه؟ من أمة الإجابة. وغير المسلمين الذين وصلت إليهم دعوة الرسول من أمة الإيه؟ البلاغ. لما يقول الله كنتم خير أمة أخرجت للناس بيتكلم على أمة الإجابة وعلى أمة البلاغ؟ على أمة الإجابة. مع أمة الإجابة كانت الخيرية بأوصاف، فقال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فمن اتصف بهذه الصفات فهو الممدوح في هذه الآية، والذي لم يتصف بهذه الصفات يبقى ليس ممدوحا في هذه الآية، لأن خيريتها في هذه الأوصاف، تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله. اسمع العجيبة، شوف الإجابة، بص العبارة دي، إن استجبت لله استجاب لك فيما تريد. لو أنت استجبت لله هو يستجيب لك فيما تريد، بل اسمع إجابته أسرع من إجابتك. اقرأ كده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعنين. الأول الدعوة ولا الإجابة؟ يعني احنا بندعو الأول ولا بيستجاب الأول؟ ايه؟ ندعو الأول وبعد ما ندعو يستجاب. طب ما تقرأوا الآية كده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يبقى حط نهين قبل نهين، الإجابة قبل الدعاء، مع إن اللي بيقع إيه؟ الدعاء الأول وبعدين الإجابة. كانت ممكن الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب إذا دعاني أجيب دعوة الداعي، صح ولا لا؟ لكن قال أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. لا أخذوا بالكم، جاب مع إجابة ها ده هو أيوة مسبقة، لكن خذوا بالكم من الكلام، هو ليه بيقول أجيبه؟ ليه بيقول أجيبه؟ بيقول أجيبه يعني يريد أن يخبرك بسرعة استجابته لمن يدعوه سبحانه وتعالى، زي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام من تقرب إلي شبرا تقربت إليه. شوف أنت بتقترب قد إيه، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. ده الذراع أهو، طب والباع لما افتح ايدي الاثنين كده، انت تقرب ذراعه هو يقرب، ومن اتاني يمشي اتيته هرولة. خدت بالك؟ عشان كده بقول لك انت استجيب لله تبارك وتعالى. شوف الآية العظيمة في القرآن الكريم التي تتكلم على مسألة الإجابة، يعني كلمة الاستجابة دي في أيوة أنا مع. خد بالكم من النقطة اللي هقولها لكم دي، لما أجي أقول لك ارضى عن الله عشان يرضى عنك، ارضى عن الله يعمل إيه؟ يرضى عنك. العلماء يقول لك إيه؟ يقول لك في رضا قبل رضا العبد ورضا بعد رضا العبد. رضي عنك فجعلك ترضى عنه ليعمل ايه تاني؟ ليرضى عنك. مثال، قال الله في القرآن الكريم، خدوا بالكم دي، ثم تاب عليهم الله. ايه الجزء العجيب من الآية دي؟ طب ثم تاب عليهم، تاب عليهم وخلاص، تاب عليهم ليتوبوا. لا، الآية معناها ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوبوا. ربنا يريد ان يجيبك، عايز يجيبك. ربنا يعلم مدخلك فين. في بني آدم لو ربنا أمرضه يجيبه للتوبة، وفي بني آدم لو ربنا أفقره يجيبه للتوبة، وفي بني آدم لو ربنا أغناه يجيبه للتوبة. يبقى إذن يعلم الله كيف يأتي بك. يعني إيه ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ يعني أتى لك بالشيء الذي يدفعك إلى التوبة عشان تعمل إيه؟ تتوب. أخ من الإخوة عايش هو وزوجته في الحرام، أقصد في الحرام يعني مش إنه دي زوجته، لكن يشربوا مش عارف إيه، يعملوا إيه، يسووا إيه، لدرجة إنه قالوا إحنا عملنا كل حاجة عدا القتل. ربنا رزقهم ببنت، تعلق قلب الأبوين بالبنت، مرضت البنت مرضا شديدا، مرض من الأمراض الخطيرة. لفوا يمين وشمال، طريق ماله؟ مفيش، مسدود. وقدر الله تبارك وتعالى، فكر هذا الرجل، طب ليه ما يتوبش لربنا؟ ليه ما يرجعش لربنا؟ ما يمكن لو رجع لربنا سبحانه وتعالى ربنا يشفي بنته. وسبحان الله، قدر الله ذلك، إنه يتوب ويحجب امرأته ويستقيم على طاعة الله. وكان أحد المشايخ عندهم كان يعلم الموضوع، وتدور الأيام وفجأة جاب الشيخ ده عشان يعقد ويلقي كلمة في عقد النكاح. بعد ما عقد النكاح وهو خارج قال له هي دي بنتك نهين؟ هو عارف مرضها، يعني بنتك دي نهين؟ هي قال له هي ايه اللي حدث؟ قال والله يا شيخ لما لفينا ويأست وانا جيت لك والكلام دون، بدأت من بعديها اقول لمراتي لازم نتوب لربنا. بعد ما تبنى لربنا حدث اللي حدث. ما هي كده، ثم تاب عليهم، عايز يجيبك. ممكن اخ من اخواننا تاب بعد ما موت اخوه مات حصلت له ايه؟ صدمة، تاب من بعدها. في واحد كده ابنه يموت يحصل له توبة، تحصل عنده مصيبة، ربنا سبحانه وتعالى المصيبة دي كانت خيرا له ولا كانت شرا عليه؟ كانت خيرا له، لأن جابته لربنا. فهنا يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله والإيه؟ والرسول. شوفوا بقى الصحابة طبقت الكلام ده إزاي، وشوفوا إحنا بنعمل إيه. هجيب لكم آيتين في منتهى العجب. الآية الأولى سورة إبراهيم، بصوا دي، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم ها فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. اتخيل دي، إلا أن دعوتكم فاستجبتم. وهنا دي دعوة من ربنا، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا. فتخيل هناك من استجاب لدعوة مين؟ لدعوة إبليس. لكن تعال شوف بقى في سورة آل عمران، الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. يا خبر أبيض، لما حدث ما حدث، قتل 70 في أحد وجرح من جرح والنبي يدوب وصل المدينة، اللي بينزف بينزف، واللي مريض مريض، واللي تعبان تعبان. فقيل إن, إن, إن أبا سفيان سيرجع لك بالجيش، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يخرجن معي من لم يخرج معي في المعركة. ونادوا علي، كان الواحد منهم بينزف ويقول له: لأخو شلني. طب انت رايح متشال، مش عايز يتخلف عن أمر مين؟ عن أمر الرسول. يتشال، كان بعضهم يشيلوا بعض وهم ماشيين في غزوة حمراء الأسد. كل ده ليه؟ ازاي يتخلف النبي عليه الصلاة والسلام دعاه وهو لازم يستجيب؟ لا، العجيبة في الآية، خدوا بالكم من العبارة: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله، يعني في كتابه بقى ورسوله، يبقى في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا دعاكم لما يحيكم. طب ما كل شيء في الكتاب والسنة بيحيينا. ولذلك قال المفسرون: هذا وصف لازم لكل أوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل أمر من أوامر الله وكل أمر من أوامر رسول الله بيعمل فينا، بيحيينا. يعني إيه بيحيينا؟ يعني يحييك حياة الإيمان، يحييك الحياة الحقيقية، يحييك الحياة الطيبة، الحياة السعيدة، الحياة اللي فيها طمأنينة وسكينة. أنا سبق كلمتكم على روتشليد، أغنى رجل في بريطانيا. روتشليد بريطانيا كانت بتقترض منه، الدولة بدل ما تروح تقترض من البنك المركزي ولا بتاع النقد الدولي، بتقترض من روتشليد، وده أحد رعايا بريطانيا، وكان عامل لنفسه بنك دولارات ويورو ومش عارف ايه وجواهر وذهب، كان عامل البناء ضخم جدا. دخل مرة الخزنة اتقفلت عليه، خزنته اتقفلت عليه، وكان كثير الأسفار يفطر في لندن ويتعشى بباريس فكثير الأسفار، فهم معارفين ان هو اكيد في الدولة الفلانية، اكيد في الدولة الفلانية. اهله سألوا بعد فترة فين وفين وفين وفين، ما عارفوش يوصلوا ليه، مش عارفين هو فين، هو فين جوه الخزنة. فجأة بدأ بعض أهلي أراد إن هو يفتح الخزنة ويكسروا المكان، فكسروا الباب. لما جوم يدخلوا لقوا روتشليد جوه ميت، وتعفن بدنه، وكاتب بعد أن جرح أصبعه كاتب على الجدار: أغنى رجل في بريطانيا يموت جوعا. ده أغنى رجل فين؟ في بريطانيا. ده عاش أنهي حياة؟ ليه الشباب في سويسرا بتنتحر؟ عاشوا أنهي حياة؟ الحياة الحقيقية هي الحياة، حياة الحياة مع الله سبحانه وتعالى. والله العظيم تشعر بلذة وتشعر بطمأنينة وسكينة غير عادية، أقسم بالله غير عادية، بتشعر كده حاجة من جواك مش عارف توصفها، مش عارف تقول هي دي ايه. ولا يملكها لا بشر ولا دولة ولا حكومة ولا في مصنع، إنما ربنا سبحانه وتعالى الذي يسعد البشر. لا يملك الحياة الطيبة للبشر إلا خالقهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة، مش أي حياة، الحياة الطيبة هي دي اللي احنا عايزينها. كيف تحيا الحياة الطيبة؟ تحيا الحياة الطيبة إذا استجبت لله. خد بقى عشان ما طولش عليك، إذا دعاك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، بص: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قلبك فين؟ عارف إيه يحول؟ يحول ده يقلبه، يقلب القلوب، يخلي القلب مرة كده. والقلب ما سمي قلبا إلا ليه؟ لتقلبه. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. خد بالك من العبارة دي: الله بينك وبين حياتك، فهو أقرب إليك من حياتك لنفسك. أنت معايا؟ يعني اللي بينك وبين حياتك مين؟ ما يلفظ من قول إلا لديه، لا من أولها: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه حبل الوريد، من حبل الوريد. تخيل كده، بينك وبين قلبك، وبينك وبين حياتك، بينك وبين سمعك وبصرك وقوتك. إما أن يبقي الشيء لك وإما أن يحوله عنك وأن يصرفه عنك. خلاص يا إيه كده يا كده. ذلك أنا أختم لكم بكلمة واحدة. لو أنت رئيس شركة وجبت ناس تشتغل عندك موظفين، لو إن الموظف الأجير عندك أراد أن يصبح شريكا لك فأراد أن قراره هو اللي يمشي وكلامه هو اللي يمشي، تعمل في إيه؟ ها؟ أنت مدير الشركة دي وصاحب الشركة دي وملك، أراد أن يتحول الأجير من أجير إلى شريك فأراد أن يسير قراره وأن يسير حكمه، تعمل معاه إيه ده؟ تخيلوا النهاردة كلنا عبيد لله وكلنا مخلوقات لله، ويريد المخلوق أن يكون شريكا في كون الله يسير قراره على خلق الله حتى وإن كان في معارضة أمر الخالق سبحانه. ده حتى نفسه إيه ده؟ عايز كلامه اللي يصير على الناس وحكمه اللي يمشي على الناس، ولو عارض كلام رب الناس مع إنه رتبته في الكون مخلوق. وعد صح كده ولا لا؟ دي رتبته في الكون. واعلموا عشان كده كل واحد ما بيستجيبش لربنا، خد بالك، يبقى بيتبع هوا. اللي ما استجيبش للكتاب والسنة ما فيهاش تفسير تاني، الهوى ده من كلام ربنا. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، خذ اللي جاري، وأنه إليه تحشرون، تجمع وهتحاسب كل اللي حصل في الدنيا، وأنه إليه تحشرون. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا.